عقلك مش فيك صحصحلي وفوق صحصحلي وفوق ما تبصش فوق بسلامتك مين بسلامتك مين بدك ما تبدك ما تشوف ازاي وتعبتك قوي قوي عذبتك يعني اغشك انا ولا عبك طب اقولك في كلام متزوق لونك مخطف ليه متروق معقولة ده كلامي بقى يحوق بان على وشك واحمر فكرني قلبي بتتغير بتتغير غوية المشورة ويدع في يومي خد يا ابني وشوف واعمل